الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند باب الشروط في النكاح. يقول المصنف رحمه الله: باب الشروط في النكاح والعيوب في النكاح. والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفق عليه قبله، وهي قسمان. صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح والعيوب في النكاح. والمعتبر من الشروط يعني ما كان مؤثرا في العقد، ما كان في صلب العقد، كما لو قال الولي: زوجتك بنتي فلانة بشرط كذا أو غير ذلك، فيقبل الزوج على ذلك، أو اتفق عليه قبله، أي اتفق على هذا الشرط قبل العقد. ومفهوم هذين القيدين أنه لو وقع الشرط بعد العقد ولزوم العقد فإنه لا أثر له، فإنه لا أثر له ولا يلزمه. لماذا؟ لفوات محله. إذن عندنا ثلاثة أوقات: إما أن يكون في صلب العقد، أو أن يتفق عليه قبله، أو أن يتفق عليه بعده. قال: وهي قسمان أي الشروط. صحيح. الصحيح أيضا نوعان، أحدهما يقتضيه العقد، كشرط أن تسلم المرأة نفسها وأن تمكنه من الاستمتاع بها، فهذا لا يؤثر في العقد، فوجوده كعدمه، مثل ما قالوا في الشروط في البيع لو تذكرون. هذا النوع الأول. أما النوع الثاني فهو شرط تنتفع به المرأة، كالزيادة في مهرها، أو أن تشترط أن يكون المهر من نقد معين، فهذا صحيح. يدل على أن من الشروط ما هو صحيح ومنه ما هو ليس كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. أحسن الله إليكم. وإليه أشار بقوله: إذا شرطت طلاق ضرتها، أو أن لا يتسرى ولا يتزوج عليها، أو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها، أو أن تضع ولدها الصغير، أو شرطت نقدا معينا تأخذ منه مهرها، أو شرطت زيادة في مهرها، صح الشرط وكان لازما، فليس للزوج فكه بدون إبانتها، ويسن وفاؤه به. قال مالك رحمه الله تعالى: إذا شرطت طلاق ضرتها. على المذهب أن هذا شرط صحيح، لأنه شرط لا ينافي العقد، وللمرأة في هذا الشرط فائدة، فيشبه ما لو شرطت عليه ألا يتزوج عليها. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة، وهو اختيار ابن قدامة، أن شرط الزوجة طلاق ضرتها شرط باطل، شرط باطل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. والحديثان عند البخاري. والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي فساد هذا الشرط. ثانيا، الدليل الثاني أنها شرطت عليه فسخ عقد وإبطال حقه وحق امرأته في العقد الأول، فهذا لا يصح، كما لو كانت قد شرطت عليه أن يفسخ بيعه. قال: أو ألا يتسرى وألا يتزوج عليها، أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها، أو ألا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها، أو أن ترضع ولدها الصغير، أو شرطت نقدا معين تأخذ منه مهرها. هذه كلها شروط صحيحة على المذهب لما فيها من مصلحة لها. قال: أو شرطت زيادة في مهرها، صح الشرط. جزاك الله خيرا. ما الأدلة على صحة الشروط المتقدمة؟ أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. وقوله شروطهم هذا عام يشمل كل الشروط. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه من حديث عقبة بن عامر. ثالثا، أن هذا مروي عن عمر وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف في عصر فكان إجماعا. الدليل الرابع أن الشارع حرم مال الغير إلا عن تراضي منه. ولا شك أن المرأة إذا لم ترضى ببذل فرجها إلا بهذا الشرط، وشأن الفرج أعظم من المال، فإذا حرم المال إلا بالتراضي فالفرج من باب أولى، يعني قياس على الشروط في البيع قياسا أولويا. يرد على هذا القول حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فما الجواب عن هذا الحديث؟ قالوا: المراد بالحديث أن كل شرط ليس في حكم الله وشرع الله فهو باطل، أما هذه الشروط فهي شروط مشروعة للأدلة المتقدمة دل على مشروعية الشروط في النكاح. قال صح الشرط وكان لازما، ما المراد بقولي وكان لازما؟ ماذا يترتب على اللزوم؟ أن لا لها الفسخ. وهل هذا يعني أنه يجب عليه أن يفي بهذا الشرط؟ إذا يترتب على صحة الشرط الحكم الوضعي وهو لزوم الشرط فتستحق الفسخ عند عدم الشرط، ولا يترتب عليه على المذهب ماذا؟ الحكم التكليفي وهو وجوب الوفاء بالشرط كما سيأتينا. فقوله وكان لازما يعني من حيث أثر هذا الشرط وهو استحقاق الفسخ. قال فليس للزوج فكه بدون إبانتها. الضمير في إبانتها يعني الزوجة، يعني ما دامت زوجة له فإنه ليس له أن ينفك منه. إذا أبانها فإن الشروط تنفك، إذا أبانها فإن الشروط تنفك. لماذا؟ لأنه بزوال العقد يزول ما هو مرتبط بالعقد. قال ويسن وفاؤه به، لأنه لو وجب لأجبر الزوج عليه ولم يجبره عمر رضي الله عنه، بل قال لها شرطها، قال لها شرطها. والحديث أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصمه إلى عمر، فقال عمر لها شرطها، فقال الرجل إذن يطلقننا، فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. وهنا لم يأمره عمر بالوفاء بالشرط، فقالوا هذا يدل على أن الوفاء بالشرط سنة. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو ما مال إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وحكي أنه قال به، هو وجوب الوفاء بهذا الشرط، وجوب الوفاء بهذه الشروط. وذكر أن هذا هو ظاهر الأثر والقياس. أحسن الله إليكم، فإن خالفه فلها الفسخ على التراخي، لقول عمر الذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال إذن يطلقننا مقاطع الحقوق عند الشروط، ومن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط. قال فإن خالفه فلها الفسخ على التراخي. الفسخ على التراخي وليس على الفور. لماذا؟ لأن الخيار لها إنما ثبت لدفع الضرر، فكان على التراخي قياسا على خيار العيب، تحصيلا لمقصودها من هذا الخيار، قياسا على خيار العيب وعلى القصاص. وبناء على كون الخيار على التراخي فإنه لا يسقط الخيار إلا بما يدل عليه من الرضا منها من قول أو تمكين منها مع العلم. فإذا كانت قد علمت أنه قد أخل بهذا الشرط ثم وجد منها قول يدل على الرضا أو تمكين منها، فهذا يدل على سقوط خيار الفسخ في حقها. قال ثم ذكر رحمه الله أثر عمر والحديث والأثر عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا شرط لازم في العقد، فيثبت به حق الفسخ بترك الوفاء به كالرهن في المبيع، يعني كفوات الشرط في البيع. قالوا من شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها، هذا نص الشرط، فمات أحدهما أحد الأبوين بطل الشرط. لماذا؟ لأنه بموت أحد الأبوين صار البيت لأحد الأبوين، فهو إذا أخرجها من هذا البيت أخرجها من بيت أحد أبويها، والشرط ألا يخرجها من منزل أبويها، فالمنزل صار لأحد الأبوين بعد أن كان لهما، فاستحال أن يخرجها من منزل أبويها فبطل الشرط. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان الشروط الفاسدة. أحسن الله إليكم. القسم الثاني فاسد وهو أنواع. أحدها نكاح الشغار، وقد ذكره بقوله وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل، أي زوج كل منهما الآخر وليته ولا مهر بينهما بطل النكاحان، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. وكذا لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، فإن سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهر مستقل غير قليل بلا حيلة صح النكاحان ولو كان المسمى دون مهر المثل، وإن سمي لإحداهما دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط. يذكر مالف رحمه الله النوع الثاني من أنواع الشروط، وهي الشروط الفاسدة التي تقتضي فساد العقد. وعندنا نوع ثالث سيأتينا وهي شروط فاسدة غير مفسدة للعقد كما تقدم معنا في الشروط في البيع. ذكر أن الشروط الفاسدة المفسدة للعقد ثلاثة أنواع. النوع الأول نكاح الشغار وقد ذكره بقوله وإذا زوجه وليته أن يزوجه الآخر وليته فعلا أي زوج كل منهما الآخر وليته ولا مهر بينهما بطل النكاحان. إذا لابد من اجتماع القيدين أن يزوج كل واحد منهما الآخر وليته وقيد الثاني ألا يكون بينهما مهر كما سيأتي. قال بطل النكاحان المقصود بالنكاحين نكاح الولي الأول للثاني والثاني للأول. ثم ذكر مالك رحمه الله دليل ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وتفسير الشغار هل هو من قول ابن عمر من قول نافع وجاء في حديث أبي هريرة والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي وزوجني أختك وأزوجك أختي رواه مسلم. هذا الدليل الأول على تحريم هذا النكاح. الدليل الثاني أنه جعل كل واحد منهما كل عقد سلفا في الآخر جعل كل من الوليين كل عقد سلفا في الآخر فكان باطنا كما لو قال بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي كما تقدم في شرط عقد في البيوع أيضا. الدليل الثالث أن هذا شرط للتمليك في البضع لغير الزوج فإنه سيجعل تزويجه إياها مهرا للأخرى فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه. هو الأصل أن بضع وليته ليس له أن يملكه إلا زوجها فإذا كان سيجعل بضعها مهرا له فكأنه ملك البضع غير زوجها هذا مقصودهم. قال وكذا لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى هذا يشبه مسألة في الربا وهي مدعجوة ودرهم بمدعجوة ودرهم فهناك جعلوا أنه من باب ربا الفضل. فكذلك هنا لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم مهرا للأخرى فهذا لا يصح. فإذا قال زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة منهما 100 وبضع الأخرى فهنا النكاح فاسد. لماذا؟ لأنه صرح بالتشريك يعني أنه جمع بين العقدين كما لو كان لم يذكر مهرا مع كل واحدة منهما. قال فإن سمي لهما أي لكل واحدة منهما مهر مستقل الآن مستقل هي التي تخالف فيها هذه المسألة المتقدمة. إذن محل الصحة هنا إن كان المسمى لكل واحدة منهما مهرا مستقلا عن بضع الأخرى فإن جعل المسمى دراهم وبضع الأخرى لم يصح كما تقدم. واضح؟ فإذا شرك ما بين المهر والبضع هنا دخل في نكاح الشغار. أما إذا جعل المهر مستقلا دون البضع فهنا يصح ولو جمع العقدين. قال مهر مستقل غير قليل عندكم في نسخة حيلة وفي نسخة ولا حيلة كذا بلا حيلة يعني هناك أكثر من نسخة والمعنى محل اتفاق في الجملة. مهر مستقل غير قليل فإذا كان قليلا فالظاهر أنه تحايل لأجل الوصول إلى صورة نكاح الشغار لذا قالوا غير قليل فلابد أن يكون كثيرا. حيلة أيضا لو كان مهرا كثيرا حيلة لا يصح. نعم فظاهر العبارة قد يفيد أو قد يوهم أنه لو كان كثيرا حيلة فإنه يصح لكن في عبارة المنتهى تبع للتنقيح التصريح بأنه إذا كان كثيرا حيلة فإنه لا يصح. إذن قول حيلة هنا على نسخة بدون ولا حيلة على نسخة غير نسخة عندك إيش؟ غير قليل حيلة. لو قدرنا أنها على نسخة غير قليل حيلة فالحيلة هنا تعرب إعرابها حال حال. فالتقدير أنه لو جعل مهرا مستقلا غير قليل حالة كونه يتحاير، فهذه الحال ليست قيدا وإنما هي بيان للغالب، أن الغالب في التحايل أن يكون المهر فيه قليلا، والمفهوم غير مراد، فلو كان كثيرا حيلة فإنه لا يصح. إذن الجمع بين الوصفين كأنه على سبيل الأغلبية، وهذا الذي جعل بعضهم يرجح نسخة حيلة على نسخة ولا بلا حيلة. لو قلنا بلا حيلة فالظاهر أنه لابد من اجتماع القيدين، لابد من اجتماع القيدين، فنسخة بلا حيلة قد تفيد أنه لو كان كثيرا بلا حيلة فإنه يصح، أن إذا كان كثيرا مع حيلة فإنه يصح. أينما قال مهر مستقل غير قليل حيلة، إذن محل الصحة أيضا إذا كان غير قليل حيلة، سواء كان مهر المثل أو أقل وعليه. فإذا كان قليلا حيلة فإنه لا يصح لما تقدم من بطلان الحيل على تحليل المحرم. والظاهر ظاهر عبارة أن يوهم أنه إذا كان كثيرا صح ولو حيلة، وهذا غير مراد، بل إذا كان كثيرا يصح إن لم يكن حيلة. شيخ القليل بلا حيلة ما يصح؟ القليل بلا القليل بلا حيلة يصح، فالمناط هو الحيلة، فالجمع بين القليل والحيلة لبيان أن الغالب أنه لا يكون حيلة إلا إذا كان قليلا، هذا الغالب، لكنه قد يكون حيلة كثيرا، فالمناط على الحيلة وليس مناط على قلة المهر. واضح؟ بلا حيلة. إذن عندنا القيدان المؤثران هنا أن يكون المهر مستقلا، والثاني ألا يكون هناك حيلة، فإن كان قليلا حيلة لم يصح، وإن كان كثيرا حيلة لم يصح، فالعبرة بالحيلة. واضح؟ طيب. قال صح النكاحان لما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنه في النهي عن الشغار وتفسير الشغار، ثانيا لأنه قد سمى صداقا فصح، كما لو كان لم يشرط ذلك، يعني لما سمى الصداق وكان الصداق مستقلا ولم يكن تحايلا، فهذا يدل على أنه كما لو لم يذكر أنه كما لو لم يشرط أنه سيزوجه الآخر موليته، فكان هذا الشرط وجوده كعدمه. ثالثا، دليل الثالث على صحة النكاحين في هذه الصورة، أن الشغار ملحوظ فيه الخلو، لأنه مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، وهذا المعنى مفقود هنا، يعني عند خلو النكاحين من المهر. قال ولو كان مسمى دون مهر مثلي، يعني لا يلزم أن يكون المهر مسمى مهر المثل، وهذا يفيد أنه ولو كان قليلا كما تقدم، فالعبرة بالتحايل وليس بقلة المهر. قال وإن سمي لأحدهما، يعني المهر، دون الأخرى صح نكاح من سمي لها فقط. لماذا؟ لأن في نكاح المسمى لها تسمية وشرطا، يعني التي قد سمي مهرها، هنا عندنا تسمية للمهر وعندنا شرط، فلا بأس بوجود الشرط، يعني ولا يؤثر وجود الشرط على صحة النكاح، فأشبه ما لو كان قد سمى لكل واحدة منهما مهرا، فوجود التسمية يرفع التحريم، فيصح في من سمي لها فقط، المفهوم أنه لا يصح في التي لم يسمى لها صداق. لماذا؟ لأن نكاحها قد خلى من الصداق سوى نكاح الأخرى، وهذا هو صورة الشغار. أحسن الله إليكم. الثاني نكاح المحلل، وإليه الإشارة بقوله وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه، أي التحليل بلا شرط يذكر في العقد أو اتفق عليه قبله ولم يرجع بطل النكاح، لقوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه. هذا النوع الثاني من أنواع النكاح المحرم أو أنواع الشروط التي تفسد النكاح، نكاح المحلل، أشار إليه الماتي رحمه الله بقوله وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها. عندنا في نكاح التحرير أو المحلل عندنا أكثر من صورة. الصورة الأولى أن يوجد الشرط على أنه متى حل لها من الأول طلقها، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال أو نواه، فلا يلزم ذكر شرط التحليل أو شرط الطلاق بعد التحليل. عند قوله وإن تزوجها بشرط أنه متى حل لها للأول طلقها، هذه صورة من صور نكاح المحلل. لماذا سمي المحلل محللا؟ سمي بذلك لقصده الحل في موضع لا يحصل فيه الحل، سمي محللا لقصده الحل لأنه قصد الحل في موضع لا يحصل فيه الحل. وصورة المسألة أن يتزوج المطلقة ثلاثا بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها، ومتى يحلها للأول؟ إذا وطئها. فإذا تزوجها بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها، أو بشرط أنه متى أحلها للأول فلا نكاح بينهما. يعني عندنا شرط إما بشرط التطليق أو بشرط انفساخ النكاح متى حللها للأول، أو اتفق على أنه متى أحلها للأول طلقها أو لا نكاح بينهما. فهنا إذا قبل العقد على ذلك فإن هذا نكاح محلل ولا يصح، بشرط ألا يرجع عن نيته عند العقد. يعني عندنا بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، يعني إذا اتفق على هذا الشرط نضيف قيدا ألا يرجع عن نيته عن هذا الشرط إلى حين العقد. فإذا وجد هذا الشرط ثم رجع عن نيته فإن النكاح صحيح كما سيأتينا. إذن هذه صورة من صور النكاح التحليل، أن يوجد الشرط متى نقيد بأنه لم يرجع. نعم، نقيد بأنه لم يرجع، فإن رجع عن نيته فإنه يصح. فقوله بشرط أنه متى حللها للأول يطلقها بناء على أن الغالب أنه سيعقد هذا النكاح بدون أن يرجع عن نيته التي قد تشارط عليها. وهذا يفيدك أن المناط في نكاح التحليل هو النية، المناط هو النية. لذا قال بعد ذلك أو نواه، من الذي نوى؟ الزوج، يعني المحلل. أحسنت. والضمير في نواه الهاء، يعني المفعول به هو التحليل، يعني نوى الزوج التحليل. قوله أو نواه أي التحليل يفيد أن العبرة بنية من؟ الزوج، الزوج الثاني. نعم. وبناء عليه فإنه لا أثر لنية من؟ الزوجة والولي والزوج الأول، كلهم لا أثر لنيتهم. لذا قالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. من لا فرقة بيده، لأن الزوج الثاني هو الذي بيده الفرقة، لا أثر لنيته، لا أثر لنيتهم. قال أو نواه أي التحليل بلا شرط يذكر في العقد. إذن يكفي نية التحليل ولو لم يذكر شرط. وهذا ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم، فروى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم. قال لابن عمر قال لا إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكها وإن كرهتها فارقها. قال وإن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. قال ابن عمر لا يزالان زانيين وإن مكث 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها. وهذا قول عثمان رضي الله عنه، يعني عبره بنيته. قال أو اتفق عليه قبله ولم يرجع. لاحظ الآن رجع إلى مسألة الشرط وقيد هذا بعدم الرجوع عن نيته، فيفيدك هذا أن المناط هو نية الزوج الثاني. قال واتفق عليه، يعني على ما سبق من فسخ النكاح أو الطلاق بعد التحليل قبله، يعني قبل العقد، ولم يرجع، يعني ولم يرجع الزوج عن هذه النية. وبناء عليه فإن شرط عليه أن يحلها قبل العقد فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه، شرطوا عليه هذا فوافق، لكنه نوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد نكاح الرغبة، فما الحكم؟ يصح العقد. لماذا؟ لأنه خلع عن نية التحليل وشرطه، فصح كما لو لم يذكر ذلك. القول قول من في النية القول قول الزوج الثاني في نيته إذا ادعى أنه رجع عن شرط التحليل وقصد أنه الإكاح رغبة، لأنه أعلم بما نواه ولا يصار إلى العلم بهذا إلا من خلاله، فالقول قوله. وهذا يفيد كما تقدم أن نية المرأة ليست بشيء، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، لأن العقد إنما يبطل بنية الزوج، بنية الزوج، لأنه الذي إليه المفارقة والإمساك. أما المرأة فلا تملك رفع العقد، فوجود نيتها وعدمها سواء، وكذلك الزوج الأول لا يملك شيئا من العقد ولا من رفعه، فهو أجنبي كسائر الأجانب. فإن قيل فلماذا لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب لعنه إذا رجع إليها بذلك التحليل، لعنه إذا رجع إليها بذلك التحليل، لأنها لم تحل له، فكان زانيا فاستحق اللعنة بذلك، يعني حتى لو لم ينوي وعلم أن النكاح نكاح تحليل فالنكاح لا يصح، فلا يصح أن ترجع إليه، فإذا رجع إليها بهذا النكاح كان مستحقا للعن. قال بطل النكاح. ويترتب على بطلان النكاح ماذا؟ أنه لا يحصل بهذا النكاح الإحصان في حق الزوج، ولا الإباحة للزوج الأول المطلق ثلاثا لفساد هذا النكاح. وهل يلحق فيه النسب؟ نعم يلحق فيه النسب. لماذا؟ للشبهة بالاختلاف فيه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بتيسر مستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، رواه ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له بدون وصف التيس المستعار، هذا عند أبي داود وابن ماجة والترمذي، وقال حديث حسن صحيح والحمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان وعبد الله بن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن هذا مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس، بل قال ابن مسعود المحلل والمحلل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل إلى النوع الثالث، وهو النكاح المعلق. أو قال ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو نحوه مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل، فلا ينعقد النكاح، غير زوجت أو قبلت إن شاء الله، فيصح كقوله زوجتكها إن كانت بنتي أو انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك، أو إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه، فإنه صحيح. قال المؤلف رحمه الله أو قال ولي زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو نحوه مما علق في نكاح على شرط مستقبل. كل ما يعلق في نكاح على شرط مستقبل على المذهب لا يصح معه نكاح، لا ينعقد معه نكاح. لماذا؟ لأن النكاح عقد معاوضة، فلم يصح تعليقه على شرط مستقبل كما تقدم في البيع، يعني قياسا على البيع، ولأنه قد وقف النكاح على شرط، والنكاح لا يجوز وقفه على شرط. هذا كله على المذهب أن تعليق النكاح على شرط في المستقبل لا يصح معه نكاح، لا ينعقد. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن العقد صحيح، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن رواية الصحة هي الأنص من كلام الإمام أحمد رحمه الله، وقال ابن رجب رواية الصحة أقوى. يستثني المذهب من تعليق النكاح على أمر في المستقبل ما لو علق بالمشيئة، قال غير زوجت أو قبلت إن شاء الله فيصح، إذا علق بالمشيئة فيصح. لماذا؟ لأنه شرط موجود إذا شاءه الله، حيث استجمعت أركانه وشروطه. قال كقوله زوجتكها إن كانت ابنتي أو أن انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك، أو إن شئت فقال شئت وقبلت ونحوه، فإنه صحيح. هذا كله صحيح. لماذا؟ لأنه قد شرط شيئا هو موجود حال العقد، فهو قد شرط موجب العقد ومقتضى، لأن الإجابة إذا صدر كان القبول إلى مشيئة القابل ورضاه، فلا يضر شرطه فيه. وهنا أيضا يلاحظ أن الشرط ليس شرطا في المستقبل، يعني هو الآن علق الولي صحة النكاح بقبول الزوج، وهذا ليس شيئا في المستقبل، بل هو في في الحاضر، في الحاضر، فهذا ليس بشرط في المستقبل، لأن مشيئة القابل مقارنة للقبول، مقارنة للقبول، ولا يتم العقد بدونه. فهذا ليس بتعليق حقيقة، لأن الماضي والحاضر لا يقبل التعليق، التعليق إنما هو للمستقبل، بل هذا توكيد وتقوية، لذا صح على المذهب. أحسن الله إليكم. أو قال ولي زوجتك وإذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها، أو وقته بمدة بأن قال زوجتكها شهرا أو سنة، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج، بطل الكل، وهذا النوع هو نكاح المتعة. قال سبرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. رواه مسلم. الحق المؤلف رحمه الله بالنكاح المعلق ما إذا كان الطلاق قد وقت، إذا كان النكاح قد وقت فعلق الطلاق على أمره في المستقبل، فهذا عندهم داخل في التعليق، وهو نكاح المتعة، وهو النوع الثالث. قال: أو قال ولي زوجتك وإذا جاء غد أو وقت كذا فطلقها، هذا شرط مانع من بقاء النكاح فيلحق بالمتعة، فيلحق بالمتعة. قال: أو وقته بمدة من قال زوجتكها شهرا أو سنة، هذا هو المتعة، فإذا وقت هو المتعة. أما إذا شرط الطلاق في وقت فهذا يلحق بالمتعة، قالوا أشبه المتعة في الأول، وهذا هو المتعة، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة فهو باطل. قال: أو يتزوج الغريب بنية طلاقها. إذن عندنا في هذه المسألة نكاح بنية الطلاق، عندنا نية مبطلة من قبل الزوج بدون أن يشرط عليه الولي ذلك، وبدون أن يشترط الزوج أيضا الطلاق. أما إذا كان قد شرط الزوج أن يطلقها في وقت بعينه فإنه لا يصح النكاح، سواء كان معلوما أو مجهولا، كما لو اشترط عليه طلاقها إذا كان قدم أبوها أو أخوها. إذن وجود الشرط من الولي أو من الزوج يخرجه عن مسألة النكاح بنية الطلاق، واضح؟ قال: أو يتزوج الغريب بنية طلاقها. إذن الصحيح من المذهب أنه إذا شرط في النكاح طلاقها في وقت فإن حكمه حكم نكاح المتعة، حكمه حكم نكاح المتعة. أما مسألة النكاح بنية الطلاق فهما إذا نوى الزوج بقلبه، فهذا يكون له حكم نكاح المتعة من غير تلفظ بشرط، من غير تلفظ بشرط. فعلى المذهب إذا كان قد نوى بقلبه له حكم ما لو تلفظ بالشرط، وإذا تلفظ بالشرط له حكم المتعة، فهي على هذه الدرجات. قال: أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج. النكاح بنية الطلاق لا يصح على المذهب، لا يصح، وليس صحيحا مع الإثم، على المذهب لا يصح، وله حكم المتعة. لماذا؟ لأنه شرط مانع من بقاء النكاح فأشبه نكاح المتعة، يعني على المذهب الحقوه بنكاح المتعة، لأنه شرط انتفاء للنكاح في وقت بعينه فأشبه نكاح المتعة، هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله أن النكاح بنية الطلاق صحيح، قياسا على ما لو نوى إذا وافقته وإلا طلقها، يعني إذا نوى أنها إن تبين أنها ملائمة له وإلا طلقها. فعند ابن قدامة أنه ألحق هذه الصورة بتلك. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لم أرى أحد من الأصحاب قال لا بأس به. قال شيخ الإسلام: لم أرى أحد من الأصحاب قال لا بأس به، يعني غير ابن قدامة وشارح. وما قاس عليه، يعني من قال به الجواز، لا ريب أنه موجب العقد بخلاف ما تقدم، يعني قضية أنها إذا صلحت له وإلا طلقها هذا موجب العقد، يعني هذا من مقتضيات العقد، بخلاف ما تقدم أن يكون قد استبطن الطلاق، فإذا استبطن الطلاق صار الأصل لديه هو الطلاق، بينما في المسألة التي قاسوا عليها الأصل عدم الطلاق، فهذا الفرق بين المسألتين. مسألة اختيار القدامة في مسألة النكاح المتعة أو النكاح بنية الطلاق طبعا. لا نكاح بنية الطلاق الكلام، وهي عند وهي مسألة أو يتزوج غريبه بنية طلاقه إذا خرج، هذا هو القول الثاني. شو حتى المسألة الثانية الأصل عدم الطلاق ما هي؟ هي نكاح الغريب بنية الطلاق، الأصل عدم وقوع الطلاق، هو نوى بس ما شرط ولا وقت. يعني يبدو أنكم تقصدوا مسألتين وهما مسألة واحدة، من مسألة الثانية؟ أنا أقول الشيخ الإسلام يقول أنه في فرق بين فرق بين الصورتين. نعم. طب ما يرد على شيخ الإسلام أنه الصورتين نفس ال... لا ما الصورتان أصلا، الصورة التي قاس عليها من قدامة الحكم ما إذا كان قد نوى إن وافقته إلا طلقها، هذه الصورة يعني من قدامة هذه لا بأس بها، يعني الأصل أنه سيمضي معها إن وافقته وإلا طلقها. شيخ الإسلام يقول فرق بين الصورتين، لا يصح قياس نكاح بنية الطلاق على هذه الصورة، تفضح؟ يتضح. ولكن إشكال قائم كلام شيخ الإسلام ما... يعني كلام القدامة أقرب من حيث الصحة، يعني الأقرب لا من حيث أن الصورة واحدة بغض النظر عن الصحة سلمون الصورة واحدة؟ بس هو نوى بقلبه، وين الطلاق؟ ما قال شيء. أيوه. إيه. هذا الفرق. هو ما نوى المفارقة. طيب النية يعني فيها عبرة بالطلاق. هم عندهم أنه لما نوى الطلاق أشبه نكاح المتعة، من حيث أن الأصل عنده عدم الاستدامة. هذا ملحظ المذهب. القول الثاني ألحقوا بصورة المذهب يقولون نحن نسلم بها. وهي أن الأصل بقاء النكاح في حقه، لكنه قد لا توافقه الزوجة فيطلقها. يقول شيخ الإسلام هذا في أي نكاح، فليس هو صورة يصح القياس عليها عن شيخ الإسلام. وهنا فرق بين الصورتين. سم شيخ الفرق يعني من قدامة هو تصريح بهذا، أي لو صرح الرجل بأنه لو لم توافقيني تفارقت، هذا التصريح. نعم. وربما هنا يقع في وجه يمكن الشبه، لكن هذا ما يظهره الرجل طبيعي، ما أظن يقصده من قدامة، يقصد هذا سواء يعني شرطه الرجل من تصريح أو مش من تصريح، يعني بالمهر لو لا هو دخل بهذه النية وجدت ما يجي يقولي سوف هذا، هذا ما يلزم، مو بشرط أي رجل يكره من امرأته أمراً. صحيح. هو المقصود أن القول الثاني الذين قالوا بالجواز قالوا أن استبطان النية للمفارقة قد يرد في أي نكاح، لأنه لا يلزم الزوج أن يبقى مع زوجته، فما دامت المسألة في نيته فهذا لا بأس به. هذا قول الثاني. شيخ الإسلام يقول فرق بين الصورتين، الصورة أن يكون في أي نكاح قد يطرأ الطلاق في باله أنه إذا لم تناسب سيطلقها، هذه ليست أصل مسألة، أصل مسألة يكون الأصل لديه الطلاق، فكونه دخل في هذا النكاح وقد نوى أن الأصل الطلاق، ليس كما لو كان قد دخل والأصل عدم الطلاق. هذا الآن إيراد شيخ الإسلام على القول الثاني. على كل يعني ما شاء الله نشطوا يعني. طيب هذا الآن المذهب وهو القول الثاني. قال أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج. طيب كان القول الثاني وهو أنه يصح كما لو نوى إن وافقته وإلا طلقها. قال شيخ الإسلام لما راح أحد من أصحابه قال لا بأس به، وما قاس عليه لا ريب أنه موجب العقد بخلاف ما تقدم، فإنه ينافيه لقصده التوقيت. ما تقدم من نية الطلاق ينافي أصل النكاح لأنه قصد التوقيت. هذا مراد شيخ الإسلام. قال بطل الكل، يعني كل الصور المتقدمة هذه باطلة على المذهب، بل عندهم حتى وإن لم يدخل بها. طيب إذا حكمنا ببطلان العقد لأنه نكاح متعة أو يلحق بنكاح المتعة، فماذا ترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن الحاكم يفسخ النكاح بينهما إلا إذا طلق الزوج. الأصل أن الزوج يلزم بالطلاق لأنه نكاح مختلف فيه، فإن لم يطلق الزوج فإن الحاكم يفسخ بينهما. هل هناك شيء على الزوج؟ لا شيء على الزوج ولا متعة، لأن العقد وجوده كعدمه، هذا إذا كان لم يدخل بها. أما إذا كان قد دخل بها فعليه مهر المثل، وإن كان قد سمي مهر لفساد العقد. قال بطل الكل، وهذا النوع هو نكاح المتعة. لماذا سمي متعة؟ لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد. قال سبرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، رواه مسلم. هذا دليل تحريم نكاح المتعة، وألحق المؤلف وهم وألحقوا في المذهب الصور الأخرى بنكاح المتعة. دليل تحريم نكاح المتعة هذا دليل أول حديث سبرة. دليل الثاني أن هذا قول عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. ثالثا ما روى الربيع بن سبرة أنه قال: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع، وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، رواه أبو داود. وفي لفظ عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. هذا الدليل الثالث. دليل الرابع مروي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن الحمري الأهلية، متفق عليه. وهذه الأدلة اشتملت على النهي، والنهي يقتضي فسادا منيه عنه، لذا قالوا بفساد هذا النكاح. فصل: فإن شرط أن لا مهر لها أو أن لا نفقة لها، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر منها، أو شرط فيه أي في النكاح خيارا، أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، أو شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها، أو لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه، بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده. وصح النكاح لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه. أحسن. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل شروطا فاسدة لا تفسد العقد، ذكر منها: وإن شرط ألا مهر لها أو ألا نفقة لها. على المذهب هذا الشرط فاسد والعقد صحيح للتعليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله بعد ذكر هذه الشروط. هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما إذا شرط ألا نفقة لها أنه يحتمل صحة شرط عدم النفقة، يحتمل صحة شرط عدم النفقة. قال: لا سيما إذا قلنا إنه إذا أعسر الزوج ورضيت به أنها لا تملك المطالبة بالنفقة بعد ذلك. هذا فيما إذا شرط ألا نفقة. أما إذا شرط ألا مهر لها فعند شيخ الإسلام يبطل العقد، عند شيخ الإسلام يبطل العقد، وذكر أنه قول أكثر السلف. أما إذا شرط عدم الوطء فاختار شيخ الإسلام الصحة، إذا شرط عدم الوطء اختار شيخ الإسلام الصحة كما كشرط ترك ما تستحقه. وقال أيضا: لو شرطت مقام ولدها عندها ونفقته على الزوج كان مثل اشتراط زيادة في الصداق، ويرجع في ذلك كله إلى العرف كالأجير بطعامه وكسوته. قال: أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها وأكثر منها، أو شرط فيه أي في النكاح خيارا، أو شرط إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما. في المسألة الأخيرة عندنا صورتان: إما أن يشترط الخيار في النكاح، أو أن يشترط أنه إذا لم يجئ بالمهر في وقت معين فإنه لا نكاح بينهما. في هاتين المسألتين اختار الشيخ الإسلام رحمه الله الصحة، اختار الصحة، وبناء عليه عند شيخ الإسلام إن بطل لم يلزم العقد بدونه. إن بطل لم يلزم العقد بدونه. قال: أو شرطت أن يسافر بها أو تستدعيه لوطن عند إرادتها، أو لا تسلم نفسها إلى مدة كذا ونحوه، بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد. كل الشروط المتقدمة على المذهب تنافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد فيما تقدم يمكن أن نستنتج يعني مقتضى العقد النفقة، ومقتضى العقد المهر، ومقتضى العقد أن يقسم لها مثل ضرتها، وهكذا. فكل الشروط المتقدمة خلافها هو مقتضى العقد. قال: وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده. هذا في بعض الأمور مثل النفقة. النفقة يرد علينا أن للمرأة أن تسقط النفقة، متى لها أن تسقطها؟ بعد انعقادها. أما إسقاطها قبل انعقادها فلا يصح، لأنه لا يصح الشيء قبل سببه، لا يصح أن يتقدم على سببه. كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع فإن الشفعة لا تسقط. قال: وصح النكاح. إذن عندنا حكمان: بطلان الشرط. والحكم الثاني صحة النكاح. تعليل صحة النكاح قال لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فيه، فلم يبطل العقد، فلم يبطل هذا الشرط العقد. كما لو كان قد شرط في العقد صداقا محرما، فإن الصداق المحرم المسمى باطل والعقد صحيح. الدليل الثاني أن النكاح يصح مع الجهل بالعوض، بالعوض يعني المهر، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتاق، يعني كما أن العتق يصح مع الشرط الفاسد كما في قوله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء، فيصح مع الشرط الفاسد، فكذلك هنا يصح مع الشرط الفاسد. أحسن الله إليكم. وإن شرطها مسلمة أو قال وليها زوجتك هذه المسلمة أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية فله الفسخ لفوات شرطه، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح بأن شرطها سميعة أو بصيرة فبانت بخلافه فله الفسخ لما تقدم، وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ. ماذا يترتب على الشروط الصحيحة؟ يترتب على الشروط الصحيحة أن من شرط هذا الشرط فلم يجده له الفسخ، لذا قال فبانت كتابية فله الفسخ لفوات شرطه، لأن كونها كتابية نقص وضرر قد يتعدى إلى الولد، فأشبه ما لو كان قد شرطها حرة فبانت أمة. قال أو شرطها بكرا، قوله وإن شرطها وقوله أو شرطها بكرا يفيد أنه لا بد أن يشترط ذلك، أما لو ظن ذلك بدون أن يشترطه فإنه ليس له الفسخ، إذ لا بد من تصريح بالشرط. قال أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة إلى غير ذلك، قال فبانت بخلافه فله الفسخ لما تقدم. لماذا؟ لأنه قد شرط صفة مقصودة فبان الحال على خلافها فثبت له الخيار، كما لو كان قد شرط الحرية. قال وإن شرط صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ. لماذا؟ لأنها إذا بانت أعلى منها ففيها زيادة وخير. أما إذا شرطها أمة فبانت حرة، إذا شرطها أمة وبانت حرة وكان ممن له نكاح الإماء فلا خيار له. إذا كان قد شرطها أمة فبانت حرة فإنه لا خيار له، يعني على القاعدة ليست مستثنى، على القاعدة إذا بانت على صفة أعلى فإنه لا فسخ له. هذا إذا كان ممن كان له نكاح الإماء. لماذا ليس له الفسخ وليس له الخيار؟ لأن ولده يسلم من الرق ويتمكن من الاستمتاع بها ليلا ونهارا، وكذا لو شرطها ذات نسب فبانت أشرف منه، أو كانت أو شرطها على صفة دنية فبانت خيرا من شرطه، فهذا كله لا فسخ له لأنها زيادة. أحسن الله إليكم. ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار وإلا فرق بينهما. عندنا هنا يعني شيء من التفصيل، ويعني إن شاء الله يحتاج إلى تفكيك وتتضح. قالوا من تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة، في هذه المسألة يكفي الظن ولا يشترط أن يشترط، لا يلزم أن يشترط. قالوا من تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة، فظنه أنها حرة كاف. قال ثم تبين أنها أمة، فهنا النكاح لا يفسد، النكاح لا يفسد، لا يفسد بهذا الغرور الذي حصل له. لماذا؟ لأن المعقود عليه في النكاح الشخص دون الصفات، المرأة، فلا يؤثر عدم الصفة في صحة النكاح، كما لو قال زوجتك هذه المرأة الحسناء فتبين أنها شوهاء، فإذا النكاح صحيح. قال فإن كان ممن يحل له، يعني نؤصل أصلا في الابتداء أن النكاح صحيح. ثم ماذا يترتب على تخلف الشرط أو تبين خلاف الحال الذي ظنه؟ فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار. متى يحل له نكاح الإماء؟ إذا كان عادما للطول، خائفا للعنت كما تقدم. فإذا كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار. إن كان ممن يجوز له نكاح الإماء وكانت الشرائط مجتمعة فالعقد صحيح، وللزوج الخيار بين الفسخ والمقام على النكاح، له الخيار. لماذا؟ لأنه عقد قد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر فيثبت له الخيار كالآخر، ولأن الكفاءة وإن لم تكن شرطا فإن عليه ضررا في استرقاق ولده ورق امرأتي، وهذا أعظم من فقد الكفاءة. ولو قيل لماذا لا يطلق، لماذا نقول إن له أن يفسخ ولا نكتفي بطلاقه؟ لأن هناك فرقا بين أن يطلق وبين أن يفسخ. الطلاق لا ينتفع به الضرر، لماذا؟ لأنه يسقط به نصف المسمى، أما الفسخ فيسقط جميعه. الفسخ يسقط جميعه. قال فله الخيار، وإلا، المقصود بقول وإلا يعني وإن كان الحر ممن لا يجوز له نكاح الإماء بأن يكون غير عادم للطول خائف للعنة، وغير عادم للطول وغير أو غير خائف للعنة، فالنكاح غير صحيح. قال وإلا فرق بينهما. لماذا نفرق بينهما؟ لأننا تبين أن النكاح فاسد من أصله لعدم شرطه. وهكذا أيضا إن كان قد تزوجها بغير إذن سيدها أو اختل شرط من شروط النكاح فهو فاسد يفرق بينهما. لو كانت قد ولدت قبل ذلك فما حكم الولد؟ يبين المؤلف رحمه الله فيما يلي: أحسن الله إليكم. وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته، وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا يفديه إذا عتق، ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره. وما ولدته، ضابط الذي ولدته هو أن تلد حيا في وقت يعيش لمثله سواء عاش أو مات بعد ذلك. قال قبل العلم، مفهومه أنه إذا كان قد رضي بالمقام معها فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق لانتفاء الغرر. إذن إذا قال قبل العلم مفهومه بعد العلم رقيق وليس حرا. قال حر إذا ما ولدته قبل العلم حر، هذا بلا خلاف. لماذا؟ لأنه قد اعتقد حريتها فكان ولده أحرارا لاعتقاده ما يقتضي حريتهم، كما لو كان قد اشترى جارية يظنها ملكا لبائعها فبانت مغصوبة بعد أن أولدها. ولده قبل العلم حر. ماذا يترتب على كون ولده حرا؟ ثمن الولد لمن؟ قال يفديه، يعني أن الزوجة يفدي هذا الولد. لماذا نقول بأنه يفديه؟ هكذا قضى عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. هذا الدليل الأول. الثاني لأن هذا الولد نماء الأمة المملوكة، فسبيله أن يكون مملوكا لمالكها، يعني ولد الأمة ملك لمالك الأمة كذا. وقد فوت هذا الزوج رق هذا الولد باعتقاد حريته، فلزمه أن يضمن هذا الولد لسيده الأمة، كما لو كان قد فوت رقهم بفعله. هذا دليل أنه يفديهم. قال يفديه بقيمته. ما الدليل أنه يفديه بقيمته؟ الدليل أنه يفديه بقيمته قوله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شقصا من عبد قوم عليه نصيب شريكه. هذا دليل أول. دليل ثاني أنه حيوان من المتقومات لا من ذوات الأمثال، فيجب ضمانه بقيمته كما لو أتلفه، لأنه لا يفديه بمثله، يفديه بقيمته. متى نقوم هذا الولد؟ نقومه يوم ولادته، لذا قال يوم ولادته. دليل ذلك أولا قد قضى به عمر وعلي وابن عباس، ثانيا أنه محكوم بحريته عند الوضع. هذا الولد الذي ولد حرا فحكم بحريته عند الوضع، فوجب أن يضمنه حينئذ، يعني عند الولادة، لأنه قد فات رقه من حين الولادة. ثالثا أن القيمة التي تزيد بعد الوضع لم تكن مملوكة لمالك الأمة، فلم يضمنها الزوج لمالك الأمة. هذا فيما إذا كان المغرور، يعني الزوج، ها، حرا. المغرور ليس يعني المعجب بنفسه، يعني المغرور الذي قد غر، نعم، يعني قد خدع، التغرير يعني مثل الخداع. وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا. حكم العبد المغرور حكم الحر في حرية أولاده، يعني كما ذكرنا قبل قليل في حرية الولد، أيضا نحكم للعبد بحرية ولده وإن كان هو عبد، وإن كان هو عبدا. لماذا ولده حر؟ لأن العبد قد ساوى الحر في السبب الذي أوجب الحرية، وهو اعتقاده أنها حرة. لأن العبد إذا نكح حرة سيكون ولده منها ماذا؟ حرا. فإذا تبين أنها أمة فولده حر أيضا، لذا قال فولده حر أيضا. يفديه، من الذي يفديه؟ العبد. فهنا على المذهب يتعلق ثمن هذا الولد بذمة العبد، يتبع به بعد العتق. فلا يتعلق برقبته، عند فرق بين التعلق بالرقبة والتعلق بالذمة، مر معنا يعني نظائر لها، فيكون بمنزلة الخلع من الأمة إذا بذلته بغير إذن سيدها. فعندنا هذا يتعلق بذمة العبد، فهو يفارق الاستدانة والجناية، لأن تلك تتعلق برقبة العبد، تتعلق برقبة العبد، لأنه إذا استدان أتلف مال الغريم فكان جناية منه، وهو هنا لم يجني على الولد، وإنما عتقوا من طريق الحكم، وما حصل له منهم عوض، فيكون ذلك في ذمته يتبع به بعد العتق. قال يفديه إذا عتق، يفدي العبد ولده الحر إذا عتق كالحر، لفوات الرق المستحق. يعني هو الآن كما أن الحر يفدي ولده لمالك الأمة، فكذلك العبد يفديه أيضا، يفديه إذا عتق، لكنه لا يفديه الآن، الحر يجب عليه الفداء في الحال كبقية الحقوق اللازمة، أما العبد فلا مال له في الحال، لأجل هذا يتأخر الفداء إلى وقت ملكه ويساره. قال ويرجع زوج بالفداء والمهر، الزوج يرجع بالفداء، ما المقصود بالفداء هنا؟ قيمة الأولاد والمهر الذي بذله على من غره. قال ابن المنذر كذلك قضى عمر وعلي وابن عباس. ومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار. هذه مسألة عكس ما سبق، إذا تزوجت المرأة رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار. أما النكاح فصحيح، النكاح صحيح. لماذا؟ لأن اختلاف الصفة لا يمنع صحة العقد، كما لو تزوج أمة على أنها حرة، هذا إذا كانت قد كملت شروط النكاح وكان بإذن سيده. طيب قال فلها الخيار، لها الخيار يعني لها الفسخ، كما لو كانت أمة وعتقت تحت عبد فها هنا أولى، هي إذا كانت أمة وعتقت تحت عبد فتخير كذا، فهنا من باب أولى لأنها حرة. وكذا شرطها فيه صفة يخل فقدها بالكفاءة، إذا كانت قد شرطت صفة يخل فقدها بالكفاءة فإن لها الفسخ، فإن لها الفسخ. طيب إذن الحرة هنا إما أن تكون حرة أو أن تكون أمة، يعني إذا تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا، من هذا اسم موصول أو شرط أو اسم شرط يفيد العموم، سواء كانت هي ماذا حرة أو أمة. نعم. أما الحرة فلأنها إذا ملكت الفسخ للحرية الطارئة، فللحرية السابقة يعني قبل النكاح من باب أولى. أما الأمة فلأنها مغرورة بحرية من ليس بحر، أشبهت الحرة والعبد المغرور، يعني مثل المسألة السابقة، يعني عكس ما سبق. ماشي إلى هنا؟ إذا اختارت الإمضاء فلأوليائها الاعتراض على هذا الإمضاء، لماذا؟ لعدم الكفاءة، لها الخيار إذا تبين أنه عبد، لأوليائها الاعتراض عليها لعدم الكفاءة. وإن كانت أمة فينبغي أن يكون لها الخيار أيضا، لأنه لما ثبت الخيار للعبد إذا غر من أمة ثبت للأمة إذا غرت بعبد. ماشي؟ واضح؟ طيب هذا كله فيما إذا كانت قد شرطت أنه حر، قالوا من تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا، يعني في مسألة صفة الحرية فقط. ما الحكم فيما إذا شرطت الزوجة في الزوج صفة، كما لو شرطته نسيبا أو جميلا أو غير ذلك فتبين على خلاف هذه الصفة، هل لها فسخ؟ لا يفسخ على المذهب. إذا شرطت الزوجة في زوج صفة ككوني نسيبا أو عفيفا أو جميلا فبان أقل مما شرطته فلا فسخ لها، يعني يفرقون. لا تختلف هنا إذا شرطت صفة في الزوج فبانت على خلافه، بخلاف الشروط في أصل العقد، يعني شرطت منفعة زائدة لها بخلاف شرط صفة في الزوج، شرط صفة في الزوج، فهم يفرقون بين المسألتين. إذا شرطت صفة في الزوج فبان أقل مما شرطته فلا فسخ لها، لماذا؟ لأنه ليس بمعتبر في صحة نكاح، أشبه شرطها طوله أو قصره، إلا بشرط الحرية، إذا شرطته حرا فبان عبدا فلها الفسخ. إذا نفرق بين النوعين. أحسن الله إليكم. وإن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها، لأنها كافأت زوجها في الكمال، كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم، بل يثبت لها الخيار إن عتقت كلها تحت عبد كله، لحديث بريرة: وكان زوجها عبدا أسود، رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. قال: وإن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها، لأنها كافأت زوجها في الكمال، كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم. هذا المذهب. دليله التعليل الذي ذكره أو القياس الذي ذكره. ودليل الثاني أنه قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن لها الخيار في الفسخ تحت الحر، أن لها الخيار في الفسخ تحت الحر. أما حديث بريرة ومغيث، وإن كان زوج بريرة عبدا لأنها ملكت رقبتها، لأنها ملكت رقبتها فلا يملك عليها إلا باختيارها، فلا يملك عليها إلا باختيارها. قال: بل يثبت لها الخيار إن عتقت كلها تحت عبد كله. إذا عتقت أمة تحت حر لا خيار لها. متى يكون لها الخيار؟ إذا كانت قد عتقت تحت عبد، إذا كانت قد عتقت تحت عبد. قال: إن عتقت كلها، ما مفهومه؟ إن عتق بعضها ليس لها الخيار. قال: تحت عبد كله، مفهومه أنها إن عتقت كلها وبعضه حر فلا خيار لها. ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك بحديث بريرة رضي الله عنها، والحديث رواه أحمد والبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وليس فيه أن زوج بريرة كان عبدا، ورواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: أجمع أهل العلم على هذا الحكم، ذكره ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما. الدليل الثالث: لأن عليها ضررا في كونها حرة تحت العبد، فكان لها الخيار، كما لو تزوج حرة على أنه حر فبان عبدا. فإن اختارت الفسخ، إن اختارت الفسخ فلها فراقه، إن اختارت الفسخ لها أن تفارقه، وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك. إذا أسقطت خيارها ليس لها أن تفسخ بعد ذلك. لماذا؟ لأنها أسقطت حقها، وهذا مما لا خلاف فيه. نعم. أحسن الله إليكم. فتقول: فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو متراخيا ما لم يوجد منها دليل رضا، كتمكين من وطء أو قبلة ونحوها، ولو جاهلة، ولا يحتاج فسخها لحاكم، فإن فسخت قبل دخول فلا مهر، وبعده هو لسيدها. كيف تفسخ المرأة في هذه الحالة؟ قال: فتقول: فسخت نكاحي. إذا اختارت الفسخ فإنه لا يعد طلاقا. إن اختارت الفرقة، إن اختارت المعتقة الفرقة فإنه يكون فسخا وليس بطلاق. قال: أو اخترت نفسي. كذا لو قالت طلقتها، يعني طلقت نفسها، أو قالت طلقت نفسي، فهذا كناية عن الفسخ، ينفسخ به النكاح إن نوت به الفرقة، لأنه يؤدي معنى الفسخ، فصلح كونه كناية عن الفسخ كالكناية بالفسخ عن الطلاق، لكن ليس فسخها لنكاحها إن نوت به الفرقة طلاقا. هذا الفسخ منها ليس طلاقا. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أو لقوله صلى الله عليه وسلم: الطلاق لمن أخذ بالساق. قال: ولو متراخيا، حق الفسخ في حق لها متراخ وليس على الفور. ما دليل ذلك؟ أولا أنه مروي عن ابن عمر وحفصة رضي الله عنهم. ثانيا ما روى الإمام أحمد عن الحسن بن عمرو بن أمية قال: سمعت رجالا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها. ثالثا أن الحاجة داعية إلى ذلك، فيثبت التراخي كخيار القصاص وكخيار العيب لدفع الضرر المتحقق في هذا الخيار. قال: ما لم يوجد منها دليل رضا، كتمكين من وطئ أو قبلة ونحوها. ما الحكم فيما إذا كان الزوج قد أعتق قبل خيارها، يعني قبل أن تختار الفسخ أعتق الزوج؟ ما الحكم إذا أعتق الزوج قبل أن تختار الفسخ؟ يسقط خيارها. لماذا؟ لأن الخيار كان لدفع الضرر برقه، وقد زال هذا الضرر بعتقه بعتق الزوج فسقط حقها كالمبيع إذا زال عيبه قبل الفسخ. قال ولو متراخيا ما لم يوجد منها دليل رضا كتمكين من وطئ أو قبلة ونحوها ولو جاهلة. إن وطئها بطل خيارها سواء كانت عالمة بالخيار أو لم تعلم، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله. وروى مالك عن نافع عن أبي عمر أن لها الخيار ما لم يمسها، هذا يدل على تقييد الحكم بالمس. ثانيا لأنه خيار عيب فيسقط بالتصرف فيه مع الجهالة كخيار الرد بالعيب، يعني أقاموا الوطأ مقام التصرف بالمبيع المعيب. قال ولا يحتاج فسخها لحاكم، قرأت هذا؟ ولا يحتاج فسخها لحاكم. لماذا؟ لأن هذا الفسخ مجمع عليه وغير مجتهد فيه، فلا يفتقر إلى حكم الحاكم كالرد بالعيب في المبيع، بخلاف خيار العيب في النكاح فإنه مجتهد فيه كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله في العيوب. هذا خيار مجتهد فيه فافتقر إلى حكم الحاكم كالفسخ للإعسار. قال فإن فسخت قبل دخول فلا مهر، إن فسخت قبل الدخول فإنه لا مهر لها. لماذا؟ لمجيء الفرقة من قبلها، كما لو كانت قد ارتدت أو أرضعت من ينفسخ به نكاحها. قال وبعده، يعني إن كانت قد فسخت بعد الدخول فإن المهر لسيدها. لماذا؟ لأنه قد وجب بالعقد، المهر وجب بالعقد وهو عقد النكاح، وعقد النكاح كان وقت ملك السيد لها، فهو كما لو لم تفسخ فيكون المهر لسيدها. أحسن الله إليكم. فصل في العيوب في النكاح وأقسامها ثلاثة. قسم يختص بالرجل وقد ذكره بقوله ومن وجدت زوجها مجبوبا قطع ذكره كله أو بعضه وبقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، وإن ثبتت عنته بإقراره أو ثبتت ببينة على إقراره أجل سنة هلالية منذ تحاكمه. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة، لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل العيوب في النكاح، وذكر المؤلف رحمه الله أن أقسام العيوب ثلاثة: عيوب مختصة بالرجل، وعيوب مختصة بالمرأة، وعيوب مشتركة بينهما. قال من وجدت زوجها مجبوبا، وذكر المجبوب أنه الذي قد قطع ذكره كله أو بعضه، وضابط من قطع بعضه متى يكون مجبوبا؟ إذا كان قد بقي له من ذكره ما لا يطأ به. قال فلها الفسخ. لماذا لها الفسخ؟ لأن هذا يمنع المقصود من النكاح، أشبه العنة، بل هو أولى منه، لأنه لا يرجى زواله بخلاف العنة. وإن ثبتت عنته، قالوا بالضم، العنة هي العجز عن الجماع. قال بإقراره، يعني بإقرار الزوج على العنة، أو ثبتت ببينة على إقرار، يعني ثبتت العنة بالبينة على إقراره بأنه عنين، أو بنكوله عن اليمين، أو بنكوله عن اليمين. أجل سنة هلالية منذ تحاكمه، يعني منذ ترافعه إلى الحاكم، فيضرب الحاكم له هذه المدة، ولا يضرب هذه المدة غير الحاكم. لماذا؟ لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أجل العنين إلى سنة. قال روي عن عمر رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وعثمان وابن مسعود، أيضا هو عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، والمغيرة ابن شعبة عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، لأنه إذا مضت الفصول الأربعة ولم يزل علم أنه خلقة. إذا قالوا إذا كان من يبس زال في فصل رطوبة، وإن كان من رطوبة زال في فصل يبس، وإن كان من برودة زال في فصل حرارة، وإن كان من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال. يعني هذا معنى زائد تلمسه الفقهاء، لكنهم استندوا إلى الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم المتقدمة. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يؤجل. ودليل القول الثاني أنه مروي عن علي رضي الله عنه. والدليل الثاني أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي فتزوجت بعبد الرحمن بن زبير، وإنما له مثل هدبة الثوب، فقال تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ولم يضرب له صلى الله عليه وسلم مدة. هذا دليل القول الثاني. فإن وطئ فيها أي في السنة وإلا فلها الفسخ، ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط، وإن اعترفت أنه وطئها في القبل في النكاح الذي ترافع فيه ولو مرة فليس بعنين لاعترافها بما ينافي العنة، وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت. ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا لرضاها به، كما لو تزوجته عالمة عنته. قال فإن وطئ فيها أي في السنة وإلا فلها الفسخ، يعني إن وطئ في السنة يزول عنه وصف العنة وليس لها الفسخ مطرقا. قال وإلا يعني إن لم يطأ في السنة فلها الفسخ. فإن مضت السنة ولم يطأها لها الفسخ فتفسخ نكاحها منه لما سبق للأدلة المتقدمة. لا يحتسب عليه يعني على الزوج منها يعني من السنة ما اعتزلته أي زوجته فقط. مفهومه أن ما اعتزلها هو من السنة ماذا؟ يحتسب عليه. إذا لا يحتسب عليه من السنة ما اعتزلته المرأة له بالنشوز أو غيره، لماذا؟ لأن المانع منها وليس منه. العكس، لو عزل الزوج نفسه عنها أو سافر لحاجة أو غيرها حسب عليه ذلك من المدة، لماذا؟ لأن عدم الوطئ من قبله وهو كالمولي. قال وإن اعترفت أنه وطئها في القبل، العبرة بالوطئ في القبل، ولو كان الوطء في مرض يضرها فيه الوطء، أو كان الوطء في حيض، أو في إحرام، أو كان الوطء وهي صائمة، ولو كان الوطء في الردة، ففي كل هذه الأحوال يبطل كونه عنينا لزوال عنته بالوطء. قوله في القبل مفهومه أنه إذا وطأ في الدبر، إذا وطئ في الدبر لم تزل العنة لأنه ليس محلا للوطء فيما دون الفرج. ولذلك لا يتعلق بالوطء في الدبر إحصان ولا إحلال للمطلقة ثلاثا. قال في النكاح الذي ترافع فيه، مفهومه أنها إذا اعترفت أنه وطئها في نكاح سابق فإنه ماذا؟ لا أثر لهذا الاعتراف، لا أثر لهذا الاعتراف، فيظل عنينا. قال في النكاح الذي ترافع فيه، فإن اعترفت أنه وطئها في نكاح سابق أو اعترفت أنه وطئ غيرها لم تزل العنة. لماذا؟ لأنها قد تطرأ، ولأن حكم كل امرأة يعتبر بنفسها، والفسخ إنما يكون لزوال الضرر الحاصل بعجزه عن وطئها، وهو لا يزول بوطئ غيرها. واضح؟ إذن عبرة باعترافها بوطئها في النكاح الذي ترافع فيه. قال ولو مرة فليس بعنين، فإذا اعترفت أنه وطئها في القبل في النكاح الذي ترافع فيه فليس بعنين، ولا تسمع دعواها ولا تضرب له مدة. لماذا؟ لاعترافها بما ينافي العنة، لأننا باعترافها قد تحققت قدرته على الوطئ في هذا النكاح، وتحقق زوال عنته، فلا تضرب له المدة كما لو كان لم يعجز عن الوطئ. ولأن حقوق الزوجية من استقرار المهر والعدة تثبت بوطء واحد، وقد وجد هذا الوطء. هذا المذهب، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنها إذا اعترفت أنه وطئها فإنه يكون عنينا إذا عجز عن الوطء. قال وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة أو العنة فقد زالت، وإن كان ذلك يعني هذا الاعتراف بعد ثبوت العنة فقد زالت، يعني هو دليل على زوال العنة. قال ولو قالت في وقت، قال ولو قالت، هذا يفيد أنه لابد أن تقول. فإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبت بعد ذلك فهل لها ذلك؟ إذا علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبت به بعد ذلك فلها ذلك. لماذا؟ لأنه على التراخي كما تقدم. إذن لابد أن تقول رضيت به عنينا، ولو سكتت بدون أن تقول فإن حقها باق لها أن تفسخ. واضح مشايخ؟ قال نعم. ولو قالت في وقت رضيت به عنينا، إذن لو سكتت لا يسقط العنة. وأيضا هل يمكن أن يسقط بغير القول؟ لا يسقط خيار الفسخ في العنة بغير قول امرأة العنين أسقطت حقي من الفسخ أو رضيت به عنينا أو نحو ذلك. فلا يسقط حقها بتمكينه من وطئها، لا يسقط حقها بالتمكين من الوطئ. لماذا؟ لأن هذا واجب عليها لتعلم أزالت عنتها أو لا. إذا لا يسقط حقها إلا بالقول. قال ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا لرضاها به لإسقاطها حقها منه، كما لو تزوجته عالمة عنته. إذا تزوجته عالمة عنته فهي تكون قد دخلت على بصيرة فيسقط خيارها أبدا. فصل. والقسم الثاني يختص بالمرأة، وورتق بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة، والقرن لحم زائد ينبت في الرحم فيسده، والعفل ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر. يذكر مؤلف رحمه الله في هذا الفصل العيوب المختصة، يذكر العيوب المختصة بالمرأة والعيوب المشتركة بينهما، فذكر الرتق أو الرتق والقرن والعفل، وهذه كلها تمنع الوطأ المقصودة من النكاح، ويذكر أيضا عيوبا أخرى. والفتق انخراق ما بين سبيليها أو ما بين مخرج بول ومني، هذا يمنع لذة الوطأ وفائدته إذا صار عيبا في المرأة. واستطلاق بول ونجو أي غائط منها أو منه، وقروح سيالة في فرج واستحاضة. هذه عيوب لما فيها من النفرة التي يجدها الزوج من زوجته إذا وجدت فيها هذه العيوب أو أحدها. ينتقل إلى القسم الثالث. نعم. ومن القسم الثالث وهو المشترك باسور وناصور وهما داءان بالمقعدة. ومن القسم الأول خصاء أي قطع الخصيتين، وسل لهما ووجاء لهما، لأن ذلك يمنع الوط أو يضعفه. هذا الخصاء والسل والوجاء لهما هذا عيب. لماذا؟ لأن فيه نقصا وعارا ويمنع الوطأ أو يضعفه. وقد روى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار أن ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر أعلمتها؟ قال لا، قال أعلمها ثم خيرها، فهذا يدل على أنه عيب. نعم. أحسن الله إليكم. ومن المشترك كون أحدهما خنثى واضحا، أما المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم. نعم، مر معنا أن الخنثى المشكل يصح نكاحه حتى يتبين أمره، مر معنا. قالوا كون أحدهما خنثى واضحا بخلاف الخنثى المشكل، هذا عيب. لماذا؟ لأن فيه نفرة ونقصا وعارا. أحسن الله إليكم. وجنون ولو ساعة وبرص وجذام وقرع رأس له ريح منكرة وبخر فم، يثبت لكل واحد منهما الفسخ لما فيه من النفرة. وجنون ولو ساعة، ولو كان يفيق أحيانا. لماذا؟ لأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله ولا يأمن على نفسه. قال وبرص، هذا المذهب أن البرص عيب مشترك. والقول الثاني في المسألة أن البرص ليس عيبا، يعني لا عيب فيه. قال وجذام، قالوا لأن هذا يوجب النفرة وقد يمنع من القربان بالكلية، ويخاف منه التعدي إلى النفس وإلى النسل، لذا صار عيبا. قال وقرع رأس له ريح منكرة، مفهومه أنه إذا كان هناك قرع رأس وليس له ريح منكرة فليس عيبا. قال وبخر فمن، وهذه كلها قال يثبت لكل واحد منهم الفسخ لما فيه من النفرة. إذن ينفسخ النكاح أو يفسخ النكاح بكل واحد من العيوب السابقة. لماذا؟ لأن منها ما يخشى تعدي أذى، ومنها ما فيه نفرة ونقص، ومنها ما تتعدى نجاسته، لذا كانت كلها عيوبا يعني يثبت معها الفسخ. نعم. أحسن الله إليكم. ولو حدث بعد العقد والدخول كالإجارة، أو كان بالآخر عيب مثله أو مغاير له، لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. قال ولو حدث بعد العقد والدخول كالإجارة، يعني ولو كان هذا العيب حادثا بعد العقد والدخول فإنه عيب يثبت معه حق الفسخ. لماذا؟ لأنه عيب في النكاح يثبت به الخيار مقارنا، يعني لو كان مقارنا للعقد فيثبت به الخيار طارئا، يعني فيما لو طرأ بعد العقد، كالإعسار والرق، لأن الإعسار يثبت الخيار للزوجة فيما لو أعسر الزوج بعد أن كان موسرا، وكما لو صار رقيقا بعد أن كان حرا، فإنه يثبت به الخيار إذا قارن. مثل أن تغر الأمة من عبد ويثبته إذا طرأت الحرية، إذا عتقت الأمة تحت العبد، ولأنه عقد على منفعة فحدوث العيب بها يثبت الخيار كالإجارة، يعني قياسا على الإجارة. وهنا يعني إذا كان الفسخ بعد الدخول لعيب طرأ بعده لا يرجع الزوج بالمهر على أحد. يأتينا بعد قليل أنه سيرجع على من غره، سيرجع على من غره ما لم يكن العيب قد طرأ بعد ذلك. إذا كان قد طرأ بعد ذلك فإنه لا يرجع الزوج بالمهر على أحد. لماذا؟ لأنه لم يحصل له غرر، لأنه لا يعلم الغيبة إلا الله تعالى. قال: أو كان بالآخر عيب مثله أو مغاير له. إذا وجد من كل منهما عيب من جنس عيب الآخر فإنه يثبت الفسخ أيضا. أما إذا وجد في أحدهما عيب ووجد في الآخر عيب من غير جنسه، كالأبرص يجد المرأة مجنونة أو مجذومة، فهنا لكل واحد منهما الخيار. لماذا؟ لوجود سببه. إلا في صورة، يعني عندنا إذا كان في كل منهم في كل منهما عيب من جنس عيب الآخر يثبت الفسخ لكل منهما، صح؟ إذا وجد في كل منهما عيب من غير جنس الآخر يثبت الفسخ لكل منهما. إلا في صورة، قالوا: إلا أن يجد المجبوب المرأة رتقاء، فهنا لا يثبت لهم الخيار. لماذا؟ لأن عيبه ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع، وإنما امتنع لعيب نفسه. قال: لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه، يعني وجود العيب فيه لا يسقط حق الخيار له بسبب وجود العيب من الآخر. نعم. ومن رضي بالعيب بأن قال رضيت به أو وجدت منه دلالته من وطء أو تمكين منه مع علمه بالعيب فلا خيار له ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرا فبان كثيرا، لأنه من جنس ما رضي به. قالوا: من رضي بالعيب بأن قال رضيت به أو وجدت منه دلالته من وطء أو تمكين منه مع علمه بالعيب فلا خيار له. هذا بلا خلاف. لماذا؟ لأنه قد رضي بالعيب فأشبه مشتري المعيب. قال: ولو جهل الحكم، يعني من استحق الفسخ، أو ظنه يسيرا، يعني ظن أن العيب يسير فبان كثيرا. قال: لأنه من جنس ما رضي به، يعني يسقط الخيار في حقه ولو كان جاهلا للحكم، ولو ظنه يسيرا فبان كثيرا. إذا ظن العيب يسيرا فبان كثيرا، كما لو ظن أن البرص في قليل من جسدها فبان في كثير من جسدها، فإنه لا خيار له. لماذا؟ لأنه من جنس ما رضي به. وإن رضي بعيب فبان به غيره، إذا رضي بعيب فبان في الآخر غير هذا العيب، هل يثبت له الخيار؟ يثبت له الخيار. لماذا؟ لأنه وجد به عيبا لم يرضى به ولا بجنسه، يعني عبرة بجنس العيب، فيثبت له الخيار. كالمبيع إذا رضي بعيب فيه فوجد به غيره فيثبت له خياره العيب. طيب، إذا رضي بعيب فزاد بعد العقد، رضي بعيب فزاد بعد العقد، كأن كان هناك قليل من البرص فانبسط في جلدها، فما الحكم؟ لا خيار له. يعني مثل لو ظنه يسير فبان كثيرا. لماذا؟ لأن رضاه به رضا بما يحدث منه. أحسن الله إليكم. ولا يتم، أي لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار أو يرده إليه فيفسخه. فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، سواء كان الفسخ منه أو منها، لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، وإن كان منه فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فكأنه منها. وإن كان الفسخ بعده، أي بعد الدخول أو الخلوة، فلها المهر المسمى في العقد لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط. أحسنت. قال: ولا يتم، أي لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم. تقدم قبل قليل في المسائل المتقدمة في الشروط أنها ماذا؟ في الشروط بدون حكم حاكم. لماذا؟ لأنها بالاتفاق. هنا قالوا: لا يفسخ إلا بحاكم. لماذا؟ لأنه مجتهد فيه، فهو كفسخ العنة وكالفسخ للإعسار بالنفقة، ويخالف خيار المعتقة لأنه متفق عليه التي قد اعتقد قبل قليل. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يصار إلى الحاكم إلا عند التنازع، يعني بدون تنازع ينفسخ بدون حاكم، أما مع التنازع فلا ينفسخ إلا بحكم حاكم. قال: فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار أو يرده إليه فيفسخه. هاتان صورتان للفسخ من الحاكم، إما أن يفسخ بنفسه أو أن يرد الفسخ لمن ثبت له الفسخ فيفسخه بنفسه. قال فإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها سواء كان الفسخ منه أو منها. إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر مطلقا سواء كان الفسخ من جهتي أو كان الفسخ من جهتي. لماذا؟ لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، فإذا كانت الفرقة من قبلها فإنه لا فسخ لها. قال وإن كان منه، يعني كان فسخ منه، فإنما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه فكأنه منها. إذا وجد الفسخ منه قبل الدخول فلا تستحق شيئا، لأن سبب الفسخ وجود العيب منها، فلما دلسته كان الفسخ كأنه منها. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه إذا كان العيب في الزوج وكان قد فسخ قبل الدخول، يعني عندنا صورة أن يوجد العيب من الزوج وأن يفسخ قبل الدخول، فإن لها نصف المهر، فإن لها نصف المهر. قال وإن كان الفسخ بعده أي بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر المسمى في العقد، لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط، لا يسقط بالحادث بعد ذلك. لذلك لا يسقط المهر بردتها ولا بفسخ من جهتها، ويجب المهر المسمى. أحسن الله إليكم. ويرجع به على الغار إن وجد، لأنه غرة، وهو قول عمر. والغار من علم العيب وكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكيل. ويرجع على الغار، يعني يرجع الزوج على الغار، يعني إذا وجد من غره، إن وجد لأنه غره، وهو قول عمر. عن عمر رضي الله عنه أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وذلك لزوجها غرم على وليها. رواه مالك عبد الرزاق وسيد المنصور وابن أبي شيبة. قال والغار، هذا الغار صاحب المغرور، يعني عندنا المغرور اسم مفعول والغار هنا اسم فاعل، فعندنا يعني فعل تغرير، فالغار هذا هو الذي وجد منه التغرير، والمغرور هو الذي وقع عليه التغرير. قال والغار من علم العيب وكتمه من زوجة عاقلة وولي. قول عاقلة يفيد أن زوج إذا كانت مجنونة فلا يرجع عليها، إنها لا يتصور منها الكتمان، من زوجة عاقلة وولي. إذا كان الولي قد علم فإنه يغرم، وإن لم يكن علم فإنه لا يغرم، ويكون التغرير على المرأة، فيرجع على المرأة بجميع الصداق. ما الحكم فيما إذا وجد الغرور، يعني التغرير، من المرأة والولي كليهما؟ فالضمان على من؟ على الولي، لأنه المباشر للعقد. الضمان على الولي لأنه مباشر للعقد. قال من زوجة عاقلة وولي ووكيل. الوكيل له حكمه الأصيل، يعني له حكم الولي. قال وإن طلقت قبل دخول، إذا قل طلقت قبل دخول فإنه لا رجوع على الغار. لماذا؟ لأنه قد رضي بالتزامه فلم يرجع على أحد، لأنه إذا طلق قبل الدخول فلها نصف المهر فلا يرجع على الغار. قال أو مات أحدهما قبل الفسخ، هنا أيضا لا رجوع على الغار. لماذا؟ لأن سبب الرجوع الفسخ ولم يوجد هنا، بل ها هنا استقر الصداق بالموت فلا يرجع به. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب يرد به في النكاح، لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة، فإن فعل لم يصح إن علم، وإلا صح ويفسخ إذا علم. وكذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح. قال والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب يرد به في النكاح، يعني العيوب المتقدمة التي تستوجب الفسخ في النكاح أو يستحق بها الطرف الآخر الفسخ في النكاح، لا يزوج الولي الصغيرة والمجنونة والأمة من وجد به عيب منها. قال لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة، وتزويجه إياها من كان معيبا على هذا النحو ليس تصرفا بما فيه الحظ والمصلحة لها. قال فإن فعل، يعني الولي زوجها، لم يصح إن علم، يعني لم يصح النكاح. لماذا؟ لأنه قد عقد عقدا لا يجوز عقده فلم يصح هذا العقد، كما لو كان قد باع عقاره لغير غبطة ولا حاجة فإنه لا يصح البيع. قال وإلا صح، يعني إن لم يعلم الولي بالعيب فإن التزويج صحيح، كما لو كان قد اشترى لهم معيبا لا يعلم عيبه. ماشي. قال ويفسخ إذا علم، ما حكم الفسخ هنا؟ قالوا يجب عليه الفسخ إذا علم. لماذا؟ لأن عليه أن ينظر لهم فيما فيه الحظ، والحظ هنا أن يفسخ، والحظ هنا أن يفسخ. قال وكذا ولي صغير أو مجرور ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح، يعني كما تقدم في تزويج الصغيرة والمجنونة. نعم. أحسن الله إليكم. فإن فعل فكما تقدم، فإن رضيت العاقلة الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، لأن الحق في الوطء لها دون غيرها، بل يمنعها وليها العاقد من تزوج مجنون ومجذوم وأبرص، لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى تعديه إلى الولد. عندنا عيوب متقدمة. لو رضيت الزوجة بشيء من عيوب الزوج فهل تمنع من ذلك؟ ذكر أنها إذا رضيت بعنته أو كونه مجبوبا أو نحو ذلك فإن الحق لها دون غيرها، ليس لأحد أن يفسخ نكاحها. قال بل يمنعها وليها العاقد من تزوج. أما في عيوب أخرى للولي أن يمنعها وله أن يفسخ فيما إذا كانت قد تزوجت مجنونا أو مجذوما أو أبرص. لماذا؟ لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى تعديه إلى الولد. فهنا لها حكم ما إذا تزوجت بغير الكفء. ما الحكم فيما إذا كان قد اتفق على ذلك، يعني الولي والزوجة، ورضي بذلك؟ الحكم يجوز النكاح ويصح. لماذا؟ لأن الحق لهما لا يخرج عنهما. نعم. أحسن الله إليكم. ومتى تزوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت العيب بعد عقد لم تجبر على فسخ، أو كان الزوج غير معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعده لم يجبرها وليها على الفسخ إذا رضيت به، لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه. قال ومتى تزوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت العيب بعد العقد لم تجبر على فسخ. يعني الأصل أنها لها أن تتزوج ولها أن لا تتزوج ولها أن تفسخ، لكن الفسخ لها لا تجبر على الفسخ. قال أو كان الزوج غير معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعده لم يجبرها وليها على الفسخ إذا رضيت به. لماذا؟ هذا الأصل الحق لها، والحق للولي في ابتداء العقد دون استدامة العقد. إذا قال لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه، فيفرق بين ابتداء العقد وبين دوامه. ولأجل هذا لو دعت وليها إلى تزويجها بعبد فإنه لا يلزمه أن يجيبها، لأن له حقا في ابتداء العقد. بينما لو عتقت تحت عبد لم يملك الولي أن يجبرها على الفسخ. لماذا؟ لأن ليس له حق في الدوام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.